حينما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر الستة الأصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعلم أيها الأخ المسلم أن قضية الإيمان وقضية الكفر وقضية الفسق هي أول خلاف حدث في أمة الإسلام. أول خلاف حدث في أمة الإسلام كان في هذه الأمور، ومنه خرج الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي. ونحن في هذه الدقائق لا نستطيع أن نتكلم عن هذا الأمر بتوسع، وإنما نقول تذكرة لإخواننا أن الإيمان إذا اجتمع مع كلمة الإسلام فالإسلام يكون هو البنيان الظاهر، والإيمان يكون الأعمال الباطنة. وهذا كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ما الإيمان ذكر له الأمور القلبية: أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالله بوجود الله، بربوبية الله، أن الله هو رب العالمين، وأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك لكل شيء سبحانه والمدبر لأمر العالم، وأن تؤمن بأن الله الذي خلق ورزق وملك ودبر هو الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، توحيد الألوهية. ثم أن توحد ربك توحيد الأسماء والصفات، فتثبت لله كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، وتؤمن بما ثبت من أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، فتثبت بغير تمثيل، فالله لا يماثل خلقه ولا يشبه خلقه، والخلق لا يماثلون الله ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى. فتثبت لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزه سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل، فلا تعطل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولا اسما من أسماء الله عز وجل. فتعتقد ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، وتعقد قلبك على الإيمان بهذه الأمور العظيمة، فهي أعظم الأمور، وهي معرفة الله تبارك وتعالى والعلم بالله عز وجل. ثم الإيمان بالكتب وبالرسل وبالملائكة وباليوم الآخر على التفاصيل التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعقد عليه القلب وينعقد ويربط في داخل القلب. هذه العقيدة جاءت من عقد الشيء، عقد عقدة ربطه، فأصبح القلب ثابتا على هذه العقائد، فلا يكون هناك ظن، ولا يكون هناك ريبة، ولا يكون هناك شك، ولا تكون هناك احتمالات، وإنما هو عقد القلب، عقيدة. هذا هو الإيمان القلبي. ثم بعد ذلك يأتي البنيان العظيم الظاهري وهو الإسلام، والإسلام من الاستسلام، ولذلك قال سبحانه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام الكامل لله عز وجل. وهذا يكون بالإذعان الظاهري، فاللسان يعترف ويقر إقرارا بمن عقد عليه القلب، ثم تتحرك الجوارح بعمل ما أمرك الله عز وجل به والانتهاء عما نهاك الله عز وجل عنه. فإذا ولذلك يقول العلماء الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما أقول الإيمان والإسلام يبقى الإيمان العمل الباطني والإسلام العمل الظاهري. ولذلك لا أستطيع أن أثبت لك ولا أثبت لنفسي الإيمان الذي هو كمال الدين. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمة الله عليه وقيل له أأنت مؤمن؟ أأنت مؤمن؟ فقال إن كان الإيمان بمعنى ماذا تقصد بالإيمان؟ إن كان الإيمان هو أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فأنا مؤمن. وإن كنت تقصد بالإيمان هو قول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن كنت تقصد هذا الإيمان الذي قال الله عنه هذا في أول سورة الأنفال أو في قول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين إلى آخره. فهذا لا أستطيع أن أقول إن كنت مؤمنا حققت هذا الإيمان أم لا. فهذا علمه عند الله. وهذا هو السر في قول الله تعالى للأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا إلى آخره. لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا دخلنا في الإسلام وبدأنا لكن لم يتم الإيمان الكامل في قلوبنا الذي يجعل الجوارح منقادة لتنفيذ أمر الله وللانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. وحقق ابن تيمية رحمة الله عليه أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين وإنما كان إيمانهم إيمانا ضعيفا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولما لم يقل لم يدخل الإيمان بل قال ولما يعني إلى الآن لم يدخل الإيمان بتمامه ولكن أنتم منتظرون لتمام الإيمان. ولما في توقع ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الحجرات. فإذا الإيمان قد يكون عملا غيبيا قلبيا وقد يكون هو الدين كله. فإذا ذكر الإيمان وحده فهو الدين كله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأدخل أعمال الإسلام في الإيمان فقال أن أعلاها لا إله إلا الله مع أن هذه في حديث جبريل من أعمال الإسلام. والحياء شعبة والحياء عمل قلبي فهو عمل غيبي من أعمال الإيمان كما في حديث جبريل. ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه من أعمال الإسلام التي هي مستحبة وليست من أصول الإسلام كالأصول الأربعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فبناء على ذلك كان المسلم ينبغي عليه أن يهتم بتحقيق الإيمان ونحن في كل لحظة نسعى إلى أن نرفع إيماننا. المؤمن الصادق يسعى جاهدا إلى أن يرفع إيمانه لأن الإيمان دائما يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. ولذلك قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فينبغي علينا أن نسعى إلى تحصيل زيادة الإيمان وذلك يكون بماذا؟ بالتدبر في أسماء الله وصفات الله عز وجل. فكلما تدبرنا في أسماء الله وصفات الله أحببنا الله عز وجل. حينما نقرأ أسماء الله ونتدبرها ونعيها ونتدارسها فنعلم أن ربنا هو الرحمن، هو الرحيم، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو العليم، هو الوهاب، هو النور. هو تقرأ أسماءه وتتدبرها وتؤمن بمعانيها، وتؤمن بمعاني هذه الأسماء، وتؤمن بآثار هذه الأسماء في الخلق، لأن جميع ما هو مخلوق من آثار أسماء الله وصفاته. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكل المخلوقات من آثار أسماء الله ومن آثار صفات الله ومن آثار أفعال الله تبارك وتعالى. فهذا يدعوك إلى محبة الله وإلى التبتل وإلى الانقطاع إلى الله عز وجل وإلى اليأس من الناس ومما في أيدي الناس. فنعلم حينئذ أن الله هو وحده الذي يملك كل شيء في الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وأنه هو الذي يمنع، وهو الذي يمنح سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، بل الصغار من أصحابه، يعلم الغلمان: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله. هذه أمور يعلمها الأطفال منذ الصغر. ابن عباس كان غلاما صغيرا ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسأل الله فقط، إذا استعنت فاستعن بالله فقط. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه القدره، إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه أمور راسخة متقررة، انتهى الأمر وفرغ ربكم من أمر العباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رفعت الأقلام، الأقلام التي كتبت بها المقادير رفعت، كتبت من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ولذلك رفعت، فجفت الصحف، رفعت الأقلام عن الكتابة، كتابة اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام بهذه المقادير وجفت الصحف التي كتب فيها ذلك. معنى ذلك أنها أمور مقررة، فكل شيء يجري في الكون بقدر الله سبحانه وتعالى. فيأسوا مما في أيدي العباد واجعلوا طمعكم ورجاءكم في الله وحده، فاطلبوا ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما درسنا أسماء الله وصفات الله عز وجل كلما ازداد الإيمان في قلوبنا. فحينما يزداد الإيمان في القلوب يحس الإنسان بالطمأنينة والسكينة، وهذا من أثر الإيمان ومن أثر زيادة الإيمان. أثار الإيمان وأثار زيادة الإيمان، تحس بالطمأنينة الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله هو الذي يجعل القلوب تطمئن. ولذلك يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الله الذي ينزل السكينة على المؤمنين، الله إن رضي عن المؤمنين أنزل عليهم السكينة وجعل القلوب تعيش في طمأنينة. فحينئذ لا يبالي الإنسان بما يحدث في الكون بالنسبة له، أهو نعماء أم ضراء؟ فإن كان نعماء شكر، وإن كانت الأخرى الضراء صبر، فكان خيرا له. ولذلك يتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر الإيمان على المؤمن فيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والأمور إما أن تكون نعماء أو ضراء، فالنعماء يقابلها بالشكر والضراء يقابلها بالصبر، بعكس غير المؤمن الذي يعبد الله على حرف. فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى لو جاءته النعماء فرح، وأصيب بالبطر والأشر، وأصيب بالتكبر في الأرض، وإن أصابته فتنة ليس كالمؤمن الذي يصبر، وإنما إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن ثابت رابط الجأش، عنده ثبات، لا يتزلزل، لا تتحرك الأرض من تحت قدميه، وإنما هناك ثبات وهناك رسوخ. من الذي جعله راسخا؟ من الذي جعله ثابتا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا الثبات في الموقف. ولذلك قد تجد المؤمن ضعيف البنية، ضعيف، عنده مرض ضعيف، ولكن عنده قوة بأس شدة في الحق، لأنه لا يخاف أحدا، وتجد عليه مهابة، يخاف خصومه مع أنه لا يملك من أمر الناس شيئا، ليس بصاحب سلطان ولا بصاحب مال، ومع ذلك يهابه القريب والبعيد، له مهابة ولوجوده حضور نظرا لأن الله سبحانه وتعالى ثبت. ثم أضيف إلى ذلك أن الله يجعل الناس يحبونه، فيلقى في قلوب الناس حب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود من الله، الله الودود يحبك أيها المؤمن، الله يودك سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، وهذا الود لا يكون من الله فقط، وكفى به ود، كفى بود الله ود. فهل أنت إذا ودك الله وأحبك الله تحتاج بعد ذلك لمحبة أحد من الناس أو لود أحد من الناس؟ كل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، يقول أحد الشعراء لأحد الملوك. وهذا الكلام لا يليق إلا أن يرفع إلى من؟ إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. سيجعل لهم الرحمن ودا، ومع ذلك فإن محبة الله ستفيض عليك فتجعل الناس يحبونك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. جبريل والملائكة يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض الله، وأنت كذلك كمؤمن عليك أن تحب أحباب الله وأولياء الله وأن تبغض أعداء الله. هذا من الولاء والبراء الذي أمرنا به، ويسعى كثير من أهل عصرنا للتقليل من شأن هذا الولاء والبراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لو أحببت إنسانا لا تحبه لدنيا وإنما تحبه لله، وأن يحب المرأة إذا أحب إنسانا من الناس لا يحبه إلا لله، وأن يكره ويبغض أن يعود إلى الشرك أو الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فإذا أحببت ربك أحبك الله، يحبهم ويحبون يحبهم ويحبون. فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن العبد إذا أبغضه الله يقول لجبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، أنا بكره فلان فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماء: يا ملائكة الله إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله بين عباد الله المؤمنين. فإذا إذا أكثر الإنسان من الأسباب التي ترفع الإيمان وتزيد الإيمان من مدارسة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا والتدبر والتفكر في مخلوقات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يذكرون الله قياما وقعودا، ذكر الله باستمرار على ألسنتهم، إذا كانوا قائمين إذا كانوا قاعدين إذا كانوا نائمين، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نائمين وعلى جنوب، ويتفكرون. التفكير فريضة من فرائض الدين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ينظر إلى الشمس، إلى القمر، إلى الكواكب، إلى السماء وارتفاعها، إلى الأرض، إلى الجبال، إلى الشمس، إلى الرياح، إلى الهواء، إلى كل شيء مخلوق، وما يلتفت الإنسان إلا ويجد ما حوله مخلوق. حتى في نفسي كلنا مخلوقون لله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن حينئذ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، رب يؤديه التفكير إلى نتيجة ألا وهي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أنزهك يا ربي سبحانك، فقنا عذاب النار. هذا يجعل الإنسان يزداد إيمانه، فإذا ازداد إيمانه كتب له القبول في الأرض، أحبه الله سبحانه وتعالى، جعل حياته رخية. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإن له كاتبون. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. تصبح الحياة حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فلنحيي، والله يقسم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، إذا نظر الإنسان إلى عظمة الإيمان وإلى نتيجة الإيمان وإلى آثار الإيمان وإلى فوائده، فإنه يعلم أن المؤمنين وحدهم هم السعداء. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير منقطع، لأنهم في الجنة خالدين فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا إلى آثار الإيمان، يعني عرفنا حقيقة الإيمان وكيف نحققه، اعرض نفسك لكي تعرف حقيقة الإيمان، اعرض نفسك على قول الله تعالى كما قال الحسن البصري، إنما في أول سورة الأنفال، إنما المؤمنون، إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما المؤمنون، المؤمنون بحق، ولذلك سيقول في آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإن ذكرك أحد بالله عز وجل وقال لك اتق الله، لا ينبغي عليك أن تأخذك العزة بالإثم، ولكن إن قيلت اتق الله، هذه الكلمة تجعل القلب يصاب بوجل وخوف، فاعلم أنك ذكرت بالعظيم سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلوب تصاب بوجل وخوف. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن من يقرأ القرآن، الله نزل هذا الحديث، الله نزل هذا الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تنيد جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء الذين يحققون الإيمان هذا يعدهم ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا بجزاء وفي الآخرة بجزاء. أما في الدنيا فيجد الوعد، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المشاكل التي تحدث في دنيا الناس، هذه المشاكل دائما يبحث الناس عن شماعة ليعلقوا عليها هذه المشاكل، الأمراض المستعصية كما يقال في زماننا، الفقر، انقطاع الماء والأمطار، غلاء الأسعار، ظلم الناس بعضهم لبعض، ظلم الحكام، ظلم كل هذه الأمور، ما وراءها وما السبب؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، هو الفتاح، لا تظن أن أحدا غير الله هو الذي يفتح عليكم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن هو الذي يفتح وهو الذي يغلق سبحانه إن شاء، خزائن الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى. فيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبناء على ذلك نعلم أن حل المشاكل في الإيمان، والإيمان الإيمان الكامل، ليست الكلمة التي تقال، وإنما الإيمان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فتجد الإنسان خائنا ومع ذلك هو محافظ على الصلاة، محافظ على الحج، محافظ على العمرة، خائن. أين الإيمان الحقيقي في قلبك أيها الخائن؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن انظر في نفسك واعرض نفسك على الأخلاق، أعظم الناس أخلاقا هم المؤمنون الصادقون المحتسبون المتوكلون على الله الأمناء. إذا الإيمان كما قال الشاعر، إذا الإيمان ضعف فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. نهدم ديننا ثم بعد ذلك نبحث عن التمكين في أرض الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن خزلتم فاعلموا أنكم من أنفسكم أتيتم. ولا الله يقسم ويقول ولينصرن الله، والله ورب العزة لينصرن الله من ينصر، لأن اللام واقعة في جواب القسم، ولينصرن الله من ينصره. قاعدة، إن الله لقوي عزيز. من الذين ينصرهم الله؟ من أهل النصرة؟ الذين إن علم الله فيهم صفات معينة نصرهم على أعدائهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لو علم ربكم أنكم إن مكنتم في أرضه حققتم المثال الذي يريده سبحانه لمكنكم في الأرض ولجعلكم الأعلون كما جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما علم سبحانه وهو العليم بما حدث وما لم يحدث وما لو حدث وما لو لم يحدث لو حدث كيف كان يكون، يعلم كل شيء، لعلم أنكم لو مكنتم ستقدمون مثلا سيئا ونموذجا لا يرضى الله عز وجل عنه، فأبقاكم على ما أنتم عليه. ثم بعد ذلك تتساءلون عن الأسباب. اعرضوا أنفسكم، كل واحد منكم يظن نفسه أنه بسم الله ما شاء الله من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، كل واحد يظن نفسه هذا، ما هذا الغرور؟ ما ثم يصعد خطيب على المنبر كأنه يعطي الناس مخدرات، يعطيهم حقا مخدرة، أنتم تستحقون كل خير، ولكن الله سبحانه وتعالى حجب عنكم هذا الخير العظيم نظرا لوجود فلان أو وجود علان أو وجود كذا أو كذا. هذا كذب، هذا تخدير. حقيقة الأمور أننا مقصرون ونستحق ما يحدث لنا على مستوى الواقع الذي نعيشه. وهذا الكلام لا يقال لهذا الجيل وحده، بل لأجيال سبقت، أجيال عديدة، لأن هذا الذي الواقع الكئيب الذي تحياه الأمة في هذا الزمان هو نتيجة لتقصير قرون بعيدة في القدم. قرون، انظروا إلى القرون القديمة، لا أتحدث عن الوجه المشرق للجيل الأول أو الثاني أو الثالث. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك حدث ولا حرج عن الخروج عن دين الله على كل المستويات إلا من رحم ربي. ولذلك قام النبي فزعا في يوم من الأيام وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. فالخبث إن كسر هلكت الأمة. وأنتم انظروا لتحكموا على كثرة الخبث، لكننا للأسف حينما نحكم على كثرة الخبث نحكم بنظرة بعيدة ولا ننظر في أنفسنا، فربما كنا نحن هي العوامل الخبيثة التي أدت إلى وصول الأمة إلى ما هي عليه. لكن المشكلة الخطيرة أن كل واحد منا يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم القذاة، أخي الكريم توجد على عينك شيء كده خفيف لا يرى، ربما لا يرى بالعين المجردة. طيب هناك خشبة ستدخل في عينك أنت لم ترى، رائحة الذنب الذي يجعلك مبغوضا إلى أهل السماء قبل أهل الأرض، ومع ذلك ترى الأخطاء التي يرتكبها الآخرون. صحيحوا ما بينكم وبين ربكم، أقبلوا على الله عز وجل. انظروا إلى أعمال الإيمان، إلى 74 شعبة من شعب الإيمان. علينا أن نسعى جاهدين إلى تصحيح المسيرة. علينا كل إنسان، لا تكلف إلا نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن صلح حالك وصلح بيتك وصلح حال جارك وصلح حال بيت جارك، واستتب الأمر في هذا، وكثرت الأسر المسلمة الصادقة المؤمنة التي تخرج مؤمنين، فهي نواة لمجتمع يرضى الله عز وجل عنه، وحينئذ يجعلنا الله من السعداء في الدنيا ويجعلنا من السعداء في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يقيموا شرعك، وأن يحكموا في الناس بالعدل وبكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهم اللهم علماء المسلمين والمسؤولين عن المؤسسة الدينية في هذه البلاد الإسلامية أن يرجعوا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا ناصرين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وللإرث الذي آل إلينا من سلف الأمة الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.